الحمد لله العظيم شأنه العزيز سلطانه الدائم بره وإحسانه الحمد لله الصادق في قيله الهادي إلى سبيله الحمد لله الذي بين السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن إلى أعلى المثل الحمد لله رب العالمين سبحان الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق مصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده مسطره فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه ولا خاذل لمن نصره ولا ناصر لمن خذله سبحان الذي أنشا وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا حبب توبتنا واقبلنا واشف قلوبنا واحفظها إلهنا وقف السائلون ببابك ولا ووقف المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك ويخشون عذابك إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وعجلت الآجال القلوب لك مخوية القلوب لك مخوية والسر عندك علانية القلوب لك مخوية والسر عندك علانية اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت وليها وخير من زكاها أنت وليها ومولاها المهديا. اللهم اجعلهن حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اجعلهن تقيات نقيات طاهرات عفيفات. واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم ارحم الشيوخ الركع. اللهم ارحم الشيوخ الركع. اللهم ارحم الشيوخ الركع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي الأفغان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتمهيدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك وحرر بهم الأقصى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أعنهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم شد أزرهم. اللهم فرج همهم. اللهم اكشف كربهم. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم انزل عليهم ملائكتك. اللهم لا تكلهم الى احد من خلقك. اللهم انصرهم على الشيوعيين المجرمين وعلى الرافضة الملحدين. اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدونا وعدو الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أضعف قوتهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل سلاحهم وعتادهم غنيمة لإخواننا المجاهدين. اللهم اجعل سلاحهم وعتادهم غنيمة لإخواننا المجاهدين المستضعفين بقوتك وقدرتك يا قدير. اللهم فك أسرانا. اللهم فك أسرهم وفرج همهم واكشف كربهم وعالما عداهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله